ابن أبي خيثمة له الراجل تاريخ، والتاريخ دوت قصته طويلة، وهو اللي حملوه كاملا المغاربة. فلذلك تلاقي نقولهم فيها، المشارقة ما عندهمش كتير منها، وما زال قطع منه لحد الآن موجودة، ونسختها الخطية موجودة، ولا تلقاش حد يعمل. هو طبع منه قطع، ولم تكن نسخته إلا عند الشيخ الكتاني في مكتبته التي توجد الآن في القصر الملكي في مراكش. القطع موجودة، القطعة دي خاصة بالسيرة النبوية اللي هي موجودة لحد دلوقتي. كل ما نقول لواحد يشتغلها يقول لك صعب، ما مش قادر يعني ايه. فالشاهد ان ابن ابي خيثمة لما قال الكلام ده والكتاب مش موجود، فالراجل اللي هو معايا ده بيقول لم نخف عليه. ليه؟ لان ما معناش نسخة كاملة من تاريخ ابن ابي خيثمة. وهو له رواية في الجرح والتعديل عن ابن معين، وأقول لك أنا شفت علل ابن المديني كاملة. تقول يا ابن الإيه ما تجيبناش ورقة؟ يقول لك لا خلاص، فصل بيني وبينك الزمن، أنا بتاع 300 وكذا، وانت يعني إيه إن كان في ديل التاريخ. حتى يا دكتور سامي كان في ديل التاريخ واللي عقبه.